قصيدة الشاعر زابن بن مرشد الأصيمي، أداء عبد الله زويبن. أهلين بشيوخ العشائر والرجال الصرفية، أهل دلال بن جويبن والجماعة السوية. أهلين بشيوخ العشائر والرجال الصرفية، أهل دلال بن جويبن والجماعة السوية. أهل دعيس للشرف وللنقى وللحمية، مشروبكم شربة قراح من المطر زايد حلا. ابنهم بناكم ثم يخلوكم على ما انتم على. من قبلنا الشجعان بنا والجدود، اسلاحهم في دينهم سمح الخدود. بيت الحريب اللي تجاوز في الحدود، وويل من تلم حصيل في الملاقة من يديه. والحين حنا في الليالي المقبلة، متعب حريبه ما يبات. العائلة اللي كلمته علم انتبات، والعبد لو يرقد لحاله مستريح ولا عليه. الله يديم الامن ويعز الملوك، عدوهم بارك وعوانه بروك. ملا جيوب الشعب من غير البنوك، صلوا على محمد وصلى الله عليه. أهلين بشيوخ العشائر والرجال الصرفية، على دلال بن جويب والجماعة السوية. على دعيس للشرف وللنقى وللحمية، مشروبكم شربة قراح من المطر زايد حلا. على دعيس يا مطوت العنيد، إليني لو إنك ما صلب الحديد. يا أهل الوفا رشيد، ابنهم بناكم ثم يخلوكم على ما انتم على. من قبلنا الشجعان بنا والجدود، اسلاحهم في دينهم سمح الخدود. بيت الحريب اللي تجاوز في الحدود، وويل من تلم حصيل في الملاقة من يديه. والحين حنا في الليالي المقبلات، متعب حريبه ما يبات. العائلة اللي كلمته علم انتبات، والعبد لو يرقد لحاله مستريح ولا عليه. الله يديم الامن ويعز الملوك، عدوهم بارك وعوانه بروك. ملا جيوب الشعب من غير البنوك، صلوا على محمد وصلى الله عليه. أهلين بشيوخ العشائر والرجال الصرفية، على دلال بن جويب والجماعة السوية. على دعيس للشرف وللنقى وللحمية، مشروبكم شربة قراح من المطر زايد حلا. على دعيس يا مطوت العنيد، إليني لو إنك ما صلب الحديد. يا أهل الوفا رشيد، ابنهم بناكم ثم يخلوكم على ما انتم على. من قبلنا الشجعان بنا والجدود، اسلاحهم في دينهم سمح الخدود. بيت الحريب اللي تجاوز في الحدود، وويل من تلم حصيل في الملاقة من يديه. والحين حنا في الليالي المقبلات، ومتعب حريبه ما يبات.